الزكاة الكلية أعطيناها المدينة خمسة، أعطيناها المدينة على أساس 540، والصواب 550، الصواب 550 و62. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات، يقال: أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة، ويقال: أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار، ويقال: أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام. هذا قول ابن عباس. هذا التعليق. انظر تفسير ابن كثير التذكرة للقرطبي وشرح الصدور للسيوطي. انتهى. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أولا، البشارة هي إخبار المرء بما يسره، وذلكم لأن الخبر السار يحدث على الوجه إشارة ظاهرة تدل على الفرح، وتستعمل البشارة كذلك في إخبار المرء بما يسوءه، ولكن هذا بقرينة، هذا بقرينة. وهذا الذي ذكره البربهاري لم نجد دليلا عليه، وإنما السنة جاءت أن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة جاءه ملك الموت فقعد عند رأسه، وكانت ملائكة الرحمة منه مد البصر، فيقول: يا أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتنسل من فمه كما تنسل القطرة من فم السقاء، فإذا أخذها ملك الموت لم تدعها ملائكة الرحمة في يده طرفة عين حتى يأخذوها ويكفنوها في كفن من الجنة ويحنطوها بحنوط من الجنة. هذا ما أخرجه أحمد وغيره من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وفيه وأن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة جاءه ملك الموت فقعد عند رأسه، وكانت ملائكة العذاب منهم مد البصر، ثم يقول: يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى غضب الله، فتتفرق في جسده فينتزعها انتزاعا كما ينتزع العود من السفود، يعني العود من الشعر المبلول أو الصوف المبلول، فإذا أخرجها لم تدعها ملائكة العذاب في يده طرفة عين حتى يأخذوها ويكفنوها في كفن من النار ويحنطوها بحنوط من النار. الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأضراء، ثم الرجال، ثم النساء بأعين رؤوسهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. والإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر. لا تضامون في رؤيته. لا تضامون في رؤيته. لا تضامون في رؤيته. والإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر. هات الحديث، هات التخريج. أخرجه البخاري ومسلم. حديث رقم 5. قال: جمع برير، وهو من ذهب بصره، انظر القاموس المحيط، وجاهد في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، ذكره الديلمي في فردوس الأخبار عن سمرة بن جندب به مرفوعا، وأخرجه اللاذقائي في السنة بإسناد ضعيف عن الحسن البصري من قوله. انتهى. حاصل هذا شيئان: الأول ما ذكره البربهاري من نظر المؤمنين إلى الله في الجنة مرتبا: الأضراء، ثم الرجال، ثم النساء. فهذا لم يصح لأن الحديث ضعيف، والحديث كما سمعتم لا تقوم به حجة على مثل هذا. حتى ولو صح أنه من قول الحسن البصري رحمه الله فإنه لا تقوم به كذلك حجة، لأن هذا لا سبيل إليه إلا بالخبر الصحيح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. الشيء الثاني: رؤية المؤمنين ربهم. رؤية المؤمنين ربهم مرتين، إحداهما في عرصات القيامة يعني في المحشر. وهذه الرؤية هل هي خاصة بالمؤمنين أو يشاركهم المنافقون فقط أو يشاركهم كذلك الكفار؟ أقوال ثلاثة والله أعلم، وبعضهم يرجح أنها خاصة بالمؤمنين مستدلا بقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قالوا فما دام حجب الكفار فإنه يراه المؤمن. الثانية في الجنة، وهذه خاصة بأهل الإيمان إجماعا، وقد دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب الكريم فمنه قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأما السنة فمنها هذا الحديث، وإن كان هو يصلح للرؤية الأولى، والصريح وأصرح منه حديث صهيب بن سنان رضي الله عنه، وهو مخرج عند أحمد ومسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ثم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم. أين النار؟ فيقول: وماذا؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف لهم الحجاب. قال: فوالذي نفسي بيده ما أعطوا عطاء أقر لأعينهم منه. ثم يقول: يا أهل الجنة أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. وأنكر رؤية المؤمنين ربهم الجهمية والمعتزلة ومن لف لفهم كالأشاعرة والإباضية، ومن حجتهم في ذلك قوله تعالى: لا يدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. والجواب أن الإدراك قدر زائد على الرؤية، فالرؤية هي مجرد النظر إلى الشيء، والإدراك الإحاطة به. فالله سبحانه وتعالى لا تحيط به الأبصار، و يوضح هذا ما قصه الله سبحانه وتعالى علينا من خبر موسى صلى الله عليه وسلم وقومه مع عدو الله فرعون وجنده. فإنه لما تراءى الفريقان ماذا قال أصحاب موسى؟ قالوا: إنا لمدركون. فرد عليهم موسى صلى الله عليه وسلم بقوله: كلا، إن معي ربي سيهدين. فما الذي نفاه عبد الله ورسوله ومصطفاه في زمانه وكليمه موسى صلى الله عليه وسلم؟ ما هو؟ ما الذي نفاه؟ هل نفى الإحاطة، إحاطة فرعون وجنده بقومه، أو نفى الرؤية؟ نفى الإحاطة. قال: كلا، أي لا يدركونكم، لأن كل من الفريقين يرى الآخر. وكذلك من حججهم أن النظر إلى الله يستلزم أن الله في جهة، وهذا لازمه أن الله جسم، والله منزه عن ذلك. والجواب: لفظ الجهة مجمل، فإن أريد جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله فهذا باطل والله منزه عنه، وإن أريد به جهة علو لا تحيط بالله فهذا هو ما تضافر عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل السليم والفطرة. فاستقام الدليل ولله الحمد لأهل السنة، استقام الدليل ولله الحمد لأهل السنة. نعم. وقال رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أنه ما كانت زندقة قط، ولا كفر ولا شك، ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأصحاب الكلام والجدل والمراء والخصومة. والعجب كيف يشترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال. والله تعالى يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فعليك بالتسليم والرضا بالآثار وأهل الآثار والكف والسكوت. هنا أمران أو ثلاثة. الأمر الأول التحذير من المجادلة، وهي الخصومة في الدين. يقال مجادلة وجدال ونزاع وخصومة، والمعنى واحد. وهذا التحذير منصب على المجادلة الممرضة، وهي التي يقضى فيها الوقت ويقطع فيها. وأما المجادلة التي يكشف فيها عن الشبهة ويعلن فيها الحق بدليله، فهذه هي المجادلة المحمودة، وكان السلف عليها. والسلف لم ينهوا إلا عن المجادلة مع أهل الأهواء، وهي التي تسمى حوارات ومناظرات. بل كان السلف يفاصلون أهل الأهواء ويمقتونهم وينفرون منهم، حتى أن بعضهم قال: إني لا أحب أن أسمع منهم آية من كتاب الله. قيل: ولماذا؟ قال: خشية أن يدخل علي فيها شيئا فيعلق في قلبي. وهذا المسلك من السلف مع أهل الأهواء، وهو عدم مجادلتهم ومحاوراتهم ومناظراتهم، له دليله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلكم أنه عليه الصلاة والسلام تلا هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. الآية، فقال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. أخرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، وأخرج مسلم في مقدمة صحيحه، والبغوي في شرح السنة وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. ومشى على هذا أئمة أهل السنة والجماعة، ومن ذلكم قول الفاروق رضي الله عنه: إياكم وأهل الرأي، أعيتهم أحاديث رسول الله أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. إلى غير ذلك. من أراد الاستزادة فليراجع شرح أصول الاعتقاد اللكائي والإبانة لابن بطة وغيرهما من دواوين الإسلام في هذا الباب. الثاني بيان سبب التحذير من الجدال، وهو أنه يورث البدع، ويورث كذلك قد يورث الكفر، وقد يورث الزندقة، لأن أهل الأهواء يلبسون على الناس. المبتدعة قد يسبقون إنسانا ضعيفا أو ساذجا أو ضحل العلم بألسنة الحدى، فيلقون عليه شبهة لا يتخلص منها. والكفار إذا جادلهم كذلك. إذن وجب ترك الجدال والمحاورات والمناظرات، ومن أجاز المناظرات مع أهل البدع فإنه أجازه بشروط ثلاثة أو أربعة، منها أن يكون المناظر عالما متمكنا في السنة، ومنها أن يكون خبيرا بأساليب القوم عارفا بحيلهم، ومنها أن تكون المناظرة بحضرة سلطان مسلم يحكم الجلسة ويحكم القبضة ويحكم بالحق لمن كان معه الحق من المتناظرين. بهذا تعلمون أن ما ينشر في القنوات من المناظرات بين أساتذة في بعض الجامعات وبين آخرين مبتدعة ليس هو من السنة في شيء، ليس من منهج السلف، ليس من مسلك السلف، بل هو من الجدال الممقوت الذي ينهى عنه السلف الصالح. الثالث، الأمر الثالث، الدعوة إلى التسليم للسنة والإيمان بها. نعم، وقال رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى يعذب الخلق في النار في الأغلال والأنكال والسلاسل، والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم، وذلك أن الجهمية منهم هشام الفوطي قال: إنما يعذب الله عند النار، إنما يعذب الله عند النار، رد على الله وعلى رسوله. قال هشام الفوطي بضم الفاء وإسكان الواو ابن عمرو، وكان من أصحاب أبي الهذيل داعية الاعتزال، انظر لسان الميزان والفهرست ابن النديم والفصل ابن حزم. أقول أولا: الواردون على النار والداخلون فيها قسمان، قسم هم أهلها، فهؤلاء خالدون مخلدون فيها لا يخرجون منها، وهم الكفار والمنافقون نفاقا اعتقاديا، وهم الذين لا يحيون فيها ولا يموتون. والقسم الثاني ليسوا أهلها، هم من أهل الإسلام لكن أصابتهم النار بذنوبهم، فيميتهم الله فيها إماتة، فإذا صاروا فحما أذن بالشفاعة فيهم. وهذا الحديث في مسند أحمد وصحيح مسلم، وأقرب مرجع له الجزء الرابع من تفسير ابن كثير في تفسير سورة الأعلى عند قوله: ثم لا يموت فيها ولا يحيا، فليراجعه من شاء. ثانيا تعذيب من دخل النار ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، فأهل النار دركات. فقوله في أجوافهم بما يشربون من ماء الحميم، والنار كذلك من فوقهم ومن تحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، هذا في حق الكفار. أما أهل الإيمان الموحدون فإن النار لا تأكل مواضع السجود منها. والكثير منهم من تصل إلى أنصاف الساقين، فليست النار من فوقهم ومن تحتهم، لا، هذا من فضل الله عليهم. كذلك الكافر يسحب إلى النار سحبا، ومنهم من يلقى إلقاء كالكرة. أما المؤمن الذي أصابته النار بذنب فإنه يساق إليها يمشي مشيا على قدمه. والمقصود أن هذا الرجل الفوطي أنكر التعذيب بالنار وتأوله، فقال إن الله يعذب عند النار، لكن إذا أحس ذلك عدو الله فإنه يؤمن ولا ينفعه حين ذاك. نعم، لأن إنكار التعذيب بالنار هذا كفر، هذا كفر، فيه تكذيب القرآن وتكذيب السنة وتكذيب إجماع المسلمين، فهو كافر. نعم. وقال رحمه الله: واعلم أن صلاة الفريضة خمس صلوات لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها، وفي السفر ركعتان إلا المغرب، فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع، ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع، لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها، إلا أن يكون نسيانا فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها، أو يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء. وهذا الأصل خلاصته أن الله فرض على العباد خمس صلوات، يعني في اليوم والليلة، وكل عبادة محدودة، فإنه لا يجوز النقص فيها ولا الزيادة عليها، لأن ذلك من البدع. وأما تفصيله فأولا هذه الصلوات الخمس على ما هي مقدرة عليه وعرفه المسلمون، بدءا من زمن النبوة إلى اليوم، فكل صلاة لها قدر ولها وقت معين، ويستثنى من ذلك ما يأتي. أولا السفر، فإن الرباعية تقصر فيه ركعتين. ثانيا من كان ناسيا أو نائما فإنه معذور بفوات الوقت ولا كفارة عليه، ولكن يصليها حين يزول هذا العذر عنه. قال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثالثا الجمع، جمع التقديم أو جمع التأخير، فإنه يسوق للمسلم أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير حسب ما يحتاج. نعم. واعلم من باب الفائدة أن الجمع والقصر من حيث هو ثلاثة أقسام. جمع، نعم، قصر بلا جمع، وهذا في حق المسافر النازل كما يفعل الحاج في منى. الثاني جمع مع قصر، وهذا في حق من جد به السير، وقد جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأن المسافر ينظر الأرفق بحاله، وكان من سنته صلى الله عليه وسلم أنه إذا ارتحل قبل الزوال أخر الظهر إلى وقت العصر، وإذا ارتحل بعد الزوال قدم، فجمع جمع تقديم، وكذلك المغرب والعشاء. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه جمع وهو نازل حسب الحاجة، كما تعلمون في عرفة وفي غيره غير ذلك من أسفاره. هذا قصر بجمع. الثالث جمع مع تمام، وهذا في حق الحاضر الذي لا يستطيع أن يأتي المسجد لشدة مطر أو شدة برد. نعم. وكذلك المريض الذي يشق عليه أن يؤدي كل صلاة في وقتها، فإنه يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، لكن مع الإتمام لا يقصر. وقال رحمه الله: والزكاة من الذهب والفضة والثمر والحبوب والدواب، على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن قسمتها فإن قسمها فجائز، وإن أعطاها الإمام فجائز. وفصل القول في هذا أن الأموال الزكوية قسمان: قسم إلى الإمام إلا أن يأذن فيه، أو إذا كان لا يهتم به، أو كان ربه يعني صاحبه في أماكن لا يطولها الإمام ولا يأتيها، فإن ربه رب المال يقسمه بنفسه. وهذا المال هو الحبوب والثمار وزكاة الماشية السائمة. والسائمة معناها الراعية التي تتبع العشب في الأودية والشعاب. أما المعلوفة التي يعلفها صاحبها أكثر الحول أو نصف الحول أو الحول، فهذه لا زكاة فيها، لا تجب فيها الزكاة إلا أن يتطوع، فتطوع بابه واسع. القسم الثاني ما هو موكول إلى رب المال يصرفه في المصارف الثمانية، وهذا في العروض عروض تجارة، في عروض التجارة، نعم، وحلي المرأة، وحلي المرأة على القول الراجح، فإن هذه الأموال يزكيها أصحابها، نعم. وقال رحمه الله: واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. يعني أول ما يدخل فيه المرء إلى الإسلام هو بالشهادتين، يؤمر من دخل في الإسلام من غير أهله أن ينطق بالشهادتين، ولا بد مع هذا أن يعلم معناهما، وأن يعلم كذلك العمل بمقتضاهما، نعم. وأن ما قال الله كما قال، ولا خلف لما قال، وهو عندما قال. الظاهر أنه يقصد بهذا أن ما حكم الله به أمرا أو نهيا أو خبرا فهو كما قال، لأن الأصل في النصوص إرادة الظاهر المتبادر إلى الذهن منها عند الإطلاق وفق اللسان العربي، فما أمر الله به في كتابه وجب فعله إلا أن يصرفه صارف، وما نهى الله عنه في كتابه وجب تركه، وما أخبر الله به ماضيا أو مستقبلا وجب تصديقه، ويدخل في ذلك الوعد والوعيد، ويدخل في ذلك الوعد والوعيد، نعم. وقال رحمه الله: والإيمان بالشرائع كلها. الشرائع جمع شريعة، وهي ما شرعه الله لأنبيائه بدءا من نوح وانتهاءا من محمد عليهم الصلاة والسلام أجمعين. واعلموا أيها المسلمون والمسلمات أنه لا شريعة إلا شريعة الإسلام، فجميع النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام ما جاءوا من عند الله إلا بالإسلام، لكن شرائعهم فيه مختلفة، فهم متفقون على التوحيد وأصول الدين الأخرى، وإنما هم مختلفون في الشرائع، كيف يصلون، كيف يصومون، ما قدر صلواتهم، ما قدر صيامهم، هذا مختلفون فيه، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال ابن عباس رضي الله عنه: سبيل وسنة، أخرجه البخاري. وبهذا تعلمون أن اليهودية والنصرانية ليست ديانات سماوية، فاليهود أو اليهودية علم على طائفة من بني إسرائيل هم محرفة التوراة الذي جاء به موسى صلى الله عليه وسلم من عند الله هدى ونورا يرحمك الله. وأما النصرانية فهي طائفة أخرى فهو علم على طائفة أخرى من بني إسرائيل هم محرفة الإنجيل الذي جاء به عيسى صلى الله عليه وسلم. فما جاء موسى ولا عيسى ولا غيرهما من النبيين والمرسلين إلا بالإسلام. نعم. مسألة كم؟ كم مسألة؟ تمام؟ وقال رحمه الله: واعلم أن الشراء والبيع ما بيع في أسواق المسلمين حلال ما بيع على واعلم أن الشراء والبيع ما بيع في أسواق المسلمين حلال ما بيع على حكم الكتاب والإسلام والسنة من غير أن يدخله تغيير أو ظلم أو جور أو غدر أو خلاف أو خلافا أو خلافا للقرآن أو خلافا للعلم. الأصل في البيع والشراء الإباحة، كما قال تعالى: وأحل الله البيع. لكن إذا دخله ما ينافي هذا الأصل من ربا، من كذب، من تدليس، صار حراما. نعم. وقال: واعلم رحمك الله أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صحب الدنيا، لأنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له وعلى ما يلقى الله عز وجل، وإن عمل كل عمل من الخير وإن عمل كل عمل من الخير. هذه المسألة هي تتعلق بخوف العبد من الله عز وجل، وأنه لا يغتر بالعمل، يعمل ما استطاع من أوامر الله ويجتنب نواهي الله، ويستشعر أنه مقصر وأنه لا يدري بما يختم له. والحاصل أنه يجب على العبد أن يكون دائما بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء، فإن الخوف يردع عن مغاضب الله ومساخطه، وأما الرجاء فإنه يطمع في رحمة الله من قارف إثما أو خطيئة. نعم. وقال رحمه الله: وينبغي للرجل المسرف على نفسه أن لا يقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت، ويحسن ظنه بالله تبارك وتعالى، ويخاف ذنوبه، فإن رحمه الله فبفضل، وإن عذبه فبذنب. هذه متممة لسابقتها، ولكن عند الموت إذا حس الإنسان بشدة المرض يجتهد في الرجع مع الخوف من الله عز وجل، ويحسن ظنه بالله ولا يأس من رحمة الله. نعم. وقال رحمه الله: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة. هذا إشارة إلى ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأحوال، من الفتن والملاحم، كنزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم حكما عدلا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ونزول وخروج الدجال وخروج يأجوج ومأجوج وغير ذلك من الأمور. نعم، وبهذا نكتفي. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول حفظكم الله تعالى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، إنا نحبكم في الله. أنا والدي متوفى منذ سنوات، وكان مصاب بمرض السكر، وكان لا يستطيع الصوم في رمضان، فهل يجب علي أن أصوم عنه مع العلم أني لا أعلم كم المدة التي كان مصاب فيها بالمرض، وقد تزيد عن 15 سنة والله أعلم، وإن كان الجواز فكيف أصوم عنه وأنا وإخواني، علما بأننا 3 إخوة وأختين، أفيدونا جزاكم الله خيرا. أولا، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الذي أحببتنا من أجله. يظهر مما شرحت من حال أبيك أن مرضه لا يرجى برؤه، فالذي أرى أن تطعموا عن كل يوم مسكينا، والله أعلم. أقول: أحسن الله إليكم، ما رأيكم حفظكم الله تعالى في من ينكر إمامة الحكام الموجودين خاصة في الخليج حفظكم الله تعالى؟ هذه نابتة الإخوان المسلمين ومن تربى عليهم من أبنائنا وما تفرع عنها من سرورية وقطبية، وهؤلاء دعاة تكفير وخروج. والقاعدة عند أهل الإسلام، عند أهل السنة، أن من ولي قطرا من الأقطار أو أقطارا ونفذت فيه كلمتهم ونفذت فيهم كلمته ونفذت فيهم كلمته وقهرهم وصاروا تحت أمره وإمرته، فإنه هو أميرهم وإمامهم. وهذا معروف عند أهل الإسلام بالأمير القطري، وله عند أهل السنة ما للخليفة الأعظم في أقطاره وولايته. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هل إزالة الشارب، هل يجوز حلق الشارب أو نتفه؟ النتف الإبط، وأما حلقه فلا بأس، لكن كرهه بعض أهل العلم لأنه يجعل الوجه كالمثلة. نعم. يقول حفظكم الله تعالى: إني سمعت حديثا بأن النبي يطلي جسده بالنورة، وما هي النورة وفيما تستعمل؟ احتمل أنه يطري جسده كله، ويظهر أنك لا تريد ذلك، لكن اخطأت في التعبير، يعني تريد أنه يطري العانة. أولا ننظر في هذا الحديث، فإذا صح وقدرت على الأخذ به فخذ به. والنورة نوع من الحجارة شبه الصلبة بيضاء أو تستخرج من الأرض وتوقد عليها النار بطريقة معينة، ولا أدري هل هي موجودة اليوم، لكن أغناك الله عنها. هناك مزيلات، إذا كنت لا تستطيع الموس هناك مزيلات توجد في مخازن الأدوية المعروفة بالصيدليات. نعم. يقول حفظكم الله: ما حكم من قرأ التشهد كاملا وأتبعه الاستعاذة من الأربع في الركعة الثانية ساهيا، وما حكم من توضأ ونسي أن يقول بسم الله؟ سؤالك هذا يتضمن فقرتين ألف باء، والجواب عليه من فقرتين كذلك ألف باء، لكن نبدأ بالأخيرة. القاعدة أن هذه الأمة معفو عنها ما نسيته وأخطأت فيه، هذا عفو الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال أهل العلم: التسمية في الوضوء واجبة مع الذكر وتسقط مع النسيان، فلا شيء عليه. وأما الشق الأول، ما هو الشق الأول؟ يقول أحسن الله إليكم: ما حكم من قرأ التشهد كاملا هذا له وجه، وهو الأولى، لأنه على التحقيق لا فرق بين التشهدين الأول والثاني، وإن كان الأول فيه الإسراع. وبهذا انتهى هذا السؤال، وبهذا نكتفي، وأعلن في أبنائي وبناتي من أهل هذه المملكة حرسها الله وبلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه، وكذلك في المستمعين والمستمعات الذين يتابعون عبر الشبكة، أعلن مع الأسف وأرجو الاعتذار وأرجو العذر والمسامحة، لقد حدث لي ما يضطرني إلى السفر غدا إلى المدينة، أمر لا طاقة لي بدفعه، وسنعمل إن شاء الله ما هو شبه تعويض بعد صلاة الصبح في هذا المسجد، وذلك بدرسين وهما العقيدة الواسطية وعمدة الأحكام. وفق الله الجميع لما فيه مرضاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأحسن إليكم.